بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المقدسي رحمه الله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين. أفضل هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والأفضلية هذه ما جاءت عبث، إنما النبي صلى الله عليه وسلم سماه الصديق، والله عز وجل ذكره في كتابه الكريم، قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فذكر صاحبه وهو أبو بكر رضي الله عنه حينما صاحبه الهجرة. وحديث ابن عباس قال: دخلت أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر، كان ابن عباس يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، خرجت وأنا مع أبي بكر وعمر. وأشهر حديث في صحيح البخاري أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها، فقالت: فإذا جئت مرة أخرى ولم أجدك تعرض بالموت، يعني كأنها تلمح أنك ستموت، فلعلي آتيك وأنت ما أنت موجود. فقال: سلي أبا بكر، سلي أبا بكر. في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال إنما قصدت من الرجال، قال أبوها. وعد علي رضي الله عنه نفسه علي في روايات كثيرة أن أفضل هذه الأمة أبي بكر ثم عمر ثم دخل الحسن رضي الله عنه، كأنه يعرض أنه سيذكر نفسه، فقال: وأنت، يعني كأنه يريد أن يذكر بالتعيين نفسه، لأن الصحابة كانوا يهضمون أنفسهم. فقال: إنما أنا رجل من المسلمين. وعد أهل السنة قاطبة بالإجماع أن أفضل هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر الفاروق، وقالوا أن من أصول الإسلام أن أفضلية أبي بكر وعمر مقدمة على كثير، على كل الصحابة. اختلف أهل العلم في أفضلية عثمان على علي، بعضهم يقول علي أفضل من عثمان، ولكن الصحيح أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه. وكلهم الأربعة من العشر المبشرين بالجنة، ونحن نؤمن بأفضليتهم كلهم وبعدالتهم كلهم، ونؤمن كذلك بمكانتهم كلهم رضوان الله عليهم. أما الفئات المخالفة كالرافضة والناصبة فهم على نوعين: نوع قدسوا علي رضي الله عنه وقدموه على عثمان، وهذا هو التشيع القديم، أنهم يقدمون علي على عثمان. ابن تيمية رحمه الله يقول: تقديم أبي بكر وعمر على سائر الصحابة هذا من أصول الإسلام، هذا من الاعتقاد، ووضعوه في الاعتقاد حتى يعلم الناس مصداقية وصحة خلافة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، وهي أيضا مخالفة للرافضة. أما تقديم علي على عثمان فهذا بدعة، فهي بدعة من البدع. والرافضة على نوعين: نوع يقدمون علي على عثمان فقط من دون التطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونوع لا، يقدمون علي على عثمان بل يؤلهونه ويتطاولون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رافضة. وكتب الرافضة الآن، سواء كانت في الإكليني، سواء كانت في كتاب البرقعي قبل أن يهتدي، سواء كان كتاب الخوئي، سواء أي كتب من كتب الرافضة، لو تأملتوها يضعون الإمامة، إمامة علي وذريته، هي أصل الإسلام، بينما نحن أهل السنة نجعل أصل الإسلام هو التوحيد. ثم كما قال في حديث ابن عمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان. هذا هو ديننا، وهذا أصل إسلامنا. هذا العبث الذي يحصل الآن باسم تقديم علي رضي الله عنه أله علي، باسم تقديم علي رضي الله عنه شتموا والعياذ بالله المخالفين، بل لعنوهم، بل لعنوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل طعنوا في أمين عائشة رضي الله عنها باسم علي رضي الله عنه، محبة علي رضي الله عنه وتفضيله. لم يبقى شيء من الإسلام إلا هدم، إلا هدم. هؤلاء دسيسة على الإسلام صلى الله عليه وسلم، دسيسة على الإسلام. وبالإجماع أن من لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، بالإجماع أن لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، هذا بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هي يعني جمعة الكف، مثل هذه جمعة الكف ما بلغته، لو أنتم يعني أنفقتم مثل أحد ذهب، فكيف الذي لم ينفق أصلا مثل أحد ذهب ومع ذلك يتطاول صلى الله عليه وسلم. فتقديم أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة من أصول الإسلام، وكذلك تقديم عمر رضي الله عنه على سائر الصحابة من أصول الإسلام، كذلك تقديم عثمان رضي الله عنه المرتبة الثالثة على سائر الصحابة من بعده من أصول الإسلام، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بيعة رضوان، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب أحد، ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، من هو أبو بكر؟ هو عبد الرحمن ابن عثمان ابن عامر ابن بني تميم، أول من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة، وناب عنه في الصلاة. هذه نقطة مهمة جدا أيضا في الإمامة، في تقديم أبي بكر رضي الله عنه، حيث أنه ناب عنه في الصلاة. بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكأن أبو بكر قدم عمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا. وأفضلية أبو بكر رضي الله عنه معروفة، أما عمر الفاروق وأبو حفص، أبو حفص هنا ليس له ابن اسمه حفص، هو أبو حفصة، ولكن العرب أحيانا تختصر الأسماء، فكان اسمها حفص. وهناك رواية أن هناك أن كانت له بنت وحفر لها قبر وكانت تنفر عن لحيته، هذا رواية موضوعة كذب. عمر رضي الله عنه لم يقتل أحد من بناته، بل أكبر بناته وأكبر أبنائه رضي الله عنه وأرضاه هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها. ونبه على هذه المسائل يا أخوة يا أخوات، حتى تتنبهوا أن ما كل شيء يتلقى، ما كل شيء يتلقى. حتى الروايات التي تحصل بين الصحابة فيها رواية أبي مخنف، أبي مخنف هذا رافضي خبيث وضع الكثير من الدسائس، كذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، هذا شيعي خبيث وضع كثير من الدسائس في الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك كتاب العقد الفريد الذي يلمعونه الناس، هذا فيه مخالفة لمنهج أهل السنة في كثير من المقاطع أو في كثير من المواطن. فأنبه على كثير من هذه المسائل. طبعا رواية أبي مخنف ذكرها ابن جرير، ابن جرير رحمه الله في تاريخه تاريخ أم الملوك ذكر رواية أبي مخنف، ولكن الرواية هذه رواية لشيعي لرافضي خبيث كذاب، وهي موجودة في كتب التاريخ. كذلك رواية الواقدي، أنا ما أخذ برواية الواقدي، وإن قالوا عنه إنه عظيم في المغازي، لكن أنا ما أخذ لأنه كذاب، ولا أخذ من كذاب أبدا، وهذا منهج كثير من المحدثين. لست أنا تابع لهم، أنا لست يعني جبت شيء جديد من عندي، ولست عالما، لكن أنا ما أخذ من رواية الواقدي اللي هو عمر الواقدي، هذا أيضا كذاب. وهذا الشيء منهج الشيخ الألباني رحمه الله، كان ما يأخذ من عمر الواقدي ولا حتى في المتابعات ولا في الشواهد، وهذا منهج المحدثين. وابن هشام رحمه الله ساق للواقدي كثير، وله كتاب اسمه المغازي، أنا أحذر من هذه الكتب كلها حتى نتنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن الروايات تصبر، ما هكذا تتلقى. وقوله قال رحمه الله لما روى عبد الله بن عمر قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فليبلغ ذلك النبي صلى الله، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. ابن عمر هذا شاهد، كان يقولون في زمنه أي زمن الصحابة أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا الكلام كان يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يبلغه ولا ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذه طيب نقطة أخيرة، ماذا حصل بين الصحابة؟ حصل بين الصحابة بعض الفتن وبعض الحروب، ماذا نصنع نحن؟ ما موقفنا؟ الناس على طرفين، طرف العياذ بالله استغل هذه في الطعن فيهم كالرافضة وأهل البدع والمعتزلة وغيرهم، وطرف آخر هم أهل السنة أمسكوا. ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يقول: ونمسك عما حصل بين الصحابة، فهي إما روايات قد زيد فيها، يعني إما روايات صحيحة لكن زيد فيها، أو موضوعة مكذوبة، أو ضعيفة، ولهم إشبع الكلام المهم جدا، ولهم أخطاء مغمورة في بحور سيئاتهم، يعني هم مثل البحر، أخطاءهم هذه مغمورة في هذا البحر العظيم. هذا منهج أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم، فتنبهوا رحمكم الله. نحن نمسك عما حصل من الصحابة. بقيت نقطة أخيرة، الناصبة. من هم الناصبة؟ الذين كانوا مع معاوية رضي الله عنه وعادوا علي، وهؤلاء قلة في ذلك، كانوا قلة. وبعض الأئمة اتهم بالنصب أنه يعاذ بالله يعادي علي، وهو غير صحيح، لم يعادي علي رضي الله عنه. وبعضهم غلا في معاوية رضي الله عنه حتى آذى بعض الأئمة، وهذا حاصل في كثير من الروايات. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم. وأنا عندكم أسئلة الليلة إن شاء الله، أنا شوية كما يقولون سأفرغ نفسي لأسئلتكم. جزاكم الله خير وفرصة طيبة، وأشكر الأخت الكريمة الله يذكرها بالشهادة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لها من كل ضيق مخرجة، كل هم فرجة، كل بلاء عافية، وأن يمدها بالعافية في بدنها ودينها. جزاها الله خير على حرصها وعلى همتها، الله يبارك فيها، الله يكرم من أمثالها، الله سبحانه وتعالى يجعلها قرة عين سبحانه وتعالى، وأن يعطيها ما تتمنى في هذه الدنيا كذلك في الآخرة، أن تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وأنتن كذلك، وأنت كذلك يا أخي، وأنا كذلك. نحن نحتاج أن نتواصل بالحق، نحتاج أن ندعو لبعض. والله أعلم. أخوكم عبد الباسط قاري، مكة المكرمة.